إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتابي منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وقد كنا في المجالس الماضية أخذنا ما تيسر من كتاب الحج ومن حديث شرح حديث جابر الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن وصلنا إلى الوجه الرابع عشر. نعم، يقرأ أحدكم وليسرع إذا كان إذا وجد فجوة النص مع أجواء الحج. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلاله شيخنا والسامعين. ما قال الشارح وفقه الله الوجه الرابع عشر قوله: فلما دام الصفا قرا إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا جمع مفرد الصفا، هي صفة تسمى بالمراد هنا أسفل الجبل المعروف. شيخ عمر، لعله حولكم شيء من أصوات أو شيء، ما أدري. واصل ما أدري في حولكم أصوات ولا ممكن أنا أقرأ في البداية ثم إذا تعبت أسلمكم الرأي. رحمه الله: الصفا جمع مفرده صفات، وهي الصخرة الصلبة الملساء، والمراد هنا أسفل الجبل المعروف في أول المسعى، والمروة الحجر الأبيض البراق الذي تقدح منه النار، والمراد هنا أسفل الجبل المعروف في نهاية المسعى. ومعنى من شعائر الله من أعلام دينه وأماكن عبادته المأمور بها في الحج كالوقوف والرمي والطواف، سميت شعائر لما تشعر به من أعمال الحج هكذا، أو تشعر به من أعمال الحج، أو لما يستشعر هناك من تعظيم الله تعالى والقيام بوظائفه. لعله يراجع بعض يعني كلام بعض المفسرين، هل هناك من قال ما أشعر الله بتعظيمه؟ وقد استحب بعض العلماء قراءة هذه الآية عند الدنو من الصفا، ويفهم من صنيع آخرين أنه لا يستحب قراءتها، ولذا لم يذكر أكثر فقهاء في هذا الموطن، وهذا أقرب، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من أجل تعليم الناس، كما قرأ آية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى عندما أراد صلاة ركعتي الطواف. فمن قال بقراءة الآية عند المسعى لزمه أن يقول بقراءة الآية عند المقام، وظاهر وإيش الإشكال يعني لو قيل بهما جميعا؟ وظاهر رواية النسائي المتقدمة أن المقصود تعليم الناس، أنه يعني رفع صوته يسمع الناس. طيب لماذا في عرفات مثلا ما قرأ آية عرفات، وفي مزدلفة ما قرأ آية مزدلفة؟ فما أدري يعني. هو يقول ثمة نزاع بين العلماء، هل هذه قالها تعليما أو تعبدا؟ فإن كان تعليما فلا يقال إلا لمن حاله مثل ذلك، عالم يريد أن يعلم الناس مثلا، أما إنسان آخر، والآن طبعا كل الناس عرفوا المناسك في الجملة وكذا، فقد لا يحتاج. إذا كان على هذا عامة السلف والعلماء فخلاص نتبعهم على هذا، لأننا مأمورون نفهم الدين بفهمهم. أما إذا كان ما يعني الموضوع فيه نزاع بينهم أو كذا، أو ليس هناك نقل صريح، فينظر. الوجه الخامس عشر قوله: أبدأ بما بدأ الله بهذه رواية مسلم بلفظ الخبر أبدأ، قد جاء عند النسائي بلفظ ابدأوا مما بدأ الله به بلفظ الأمر، ولكنها رواية شاذة. قد استدل الفقهاء بهذا على أن الترتيب شرط في السعي، وهو أن يبدأ بالصفة، فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، فإذا صار على الصفة اعتد بما يأتي به بعد ذلك. طبعا السعي معروف أنه من الصفة إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفة شوط، وهكذا يبدأ بالصفة وينتهي بالمروة. لو أنه بدأ بالمروة سيصير الشوط الأول ملغيا غير معتد به، لأنه من المروة إلى الصفة الأولى هذه غير معتد بها، لكن رجوعه من الصفة إلى المروة هذا محسوب، سيبقى عليه شوط واحد، لأنه ينبغي له أن يبدأ بالصفة وينتهي في المروة. فإذا بدأ بالمروة سينتهي في الصفة، ويكون أحد هذه الأشواط ملغا، وبناء عليه نقول ملغى. نعم، أو بناء عليه نقول إيتي بشوط آخر من الصفا إلى المروة. الوجه السادس عشر قوله: فرقي الصفا رقي من باب تعبة، أي صعيدة، يقال رقي في السلم صعيدة فيه، ورقي الجبل أو نحوه على وصعده. وفي هذا دليل على مشروعية الصعود على الصفا واستقبال البيت لقوله حتى رأى البيت فاستقبل القبلة. وقد قيل إن لغة طي في مثل هذا أن يقولون رقى، في مثل هذا أنهم يقولون رقى. طيب قالوا في هذا دليل على يعني مثلا بدل بقي يقولون بقى ورقي يقولون رقى وهكذا. وفي هذا دليل على مشروعية الصعود على الصفا واستقبال البيت لقوله حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، وكانت رؤية النبي البيت في الزمن القديم ممكنة بسهولة ومحال البناء دون ذلك، ثم أصبحت رؤيته ممكنة بعد العمارة الجديدة والحمد لله. الوجه 17 قوله فوحد الله وكبره وقال إلى آخره، فيه أنه يصن على الصفا في بداية السعي أن يوحد الله تعالى ويكبره ويحمده ويدعو، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي ويقول ما ورد هنا قوله ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات أن يذكر الله تعالى ويثني عليه ثم يدعو ثم يذكر الله ثم يدعو ثم يذكر الله تعالى، فيكون الذكر ثلاثا والدعاء مرتين لقوله ثم دعا بين ذلك. ويستحب رفع اليدين في هذا الموطن لثبوت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فتح مكة، وفيه طبعا معروف أنه في فتح مكة معناه ليس في حجة الوداع، وهذا يذكرنا بما ذكره لنا بعض مشايخنا وأن الروايات من تتبعها واستقراها يستقي أن أبا أو يخرج بنتيجة أن أبا هريرة لم يكن حاضرا حجة الوداع، لأن أبا هريرة مع كثرة روايته ما في ولا رواية واحدة تدل على أنه على حسب كلام شيخنا هذا على أنه حاضر، يعني ما هو يروي شيء فقط، لا إيه حاضر، ولو كان حاضرا لكثرت جدا مروياته أكثر من غيره. سبحان الله يبدو أن هذا الكلام صحيح، ولهذا تجد حتى حديث أبي هريرة في المناسك يعني ليست كثيرة، وأكثرها يعني تكون مثلا كما قالون إما في حجة يعني في في في في مثلا في حجة أبي بكر أو في غير حجة الوداع. طيب قال وأما في بقية السعي عدا الوقوف على الصفا والمروة وكذا الطواف فلا يشرع رفع اليد. طبعا هذا الحديث فلما في فتح مكة قال ما أدري أنا فتح مكة ماذا يقصد به. وفي فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. الذي يعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة لم يأتي في نسك إلا خمس مرات حجة الوداع ومعها عمرة، فهذه تعتبر مرة واحدة يعني أربع مرات، وثلاث عمر أخرى إحداها لم تتم أصلا وهي في الحديبية، و يعني تمت من جهة الأجر لكن الفعل ما في فعل، وكذلك الأخرى في عام القضاء، وهذا كان قبل فتح مكة كان في السنة السابعة، لأن الحديبية في السادسة وعمرة القضاء في السابعة وفتح مكة في الثامنة، لكن ما كان في عمرة، في عمرة بعد ذلك من الجعرانة عندما رجع من حنين، فلعله يعني هذا ويكون توسع في ذكر فتح مكة هذه توسع فيها ويقصد بها عندما رجعه من حنين، وينظر الحديث يرجع إلى أصله في عند مسلم. حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل أحمد الله. وأنتم أيضا عندكم هكذا في العبارة في فتح مكة، أي نعم، لعله يقصد أن بداية الحديث كان في فتح مكة واستطرد الكلام وكذا وذكر ماذا يعني غزوته إلى أو غزوه إلى حنين ثم مرجعه ثم عمرته، لعله يقصد هذا الله أعلم. يرجع لو في واحد ممكن يراجع الحديث سريعا يكون طيب. هذه أنا عندي قال يعني لما أتى الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول جاء الحق. نعم. هذا الحديث. وبعدين لما فرغ من طوافه هذه ماذا قال يعني؟ طوافه تعالى عليه حتى نظر إلى البيت. هذا مباشرة بعد تكسير الأصنام. أي نعم، فلما فرغ من طوافه أتى الصنم. قال فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عيني ويقول جاء الحق وزهق الباطل فلما فرغ من طوافه أتى الصنم. طيب وبعدها إيش في بعدها؟ ويدعو بما شاء أن يدعو. ويدعو بما شاء يدعو. انتهى. طيب إذن يخشى أن لا يكون هذا سعيا، يخشى أن لا يكون هذا سعيا، لأن السعي لا يشرع التطوع به، هذا شيء متفق يعني عليه، إنما السعي لا يكون عبادة إلا ضمن نسك، فالظاهر أن هذا من باب إظهار يعني غلبتي على مكة وإظهار التوحيد في مكة وكذا يكون صعد على الصفا فقال. وعلى هذا فالاستدلال به على رفع اليدين في السعي سيكون مشكلة، سيكون مشكلا. طبعا أنا لا نحن لا نتكلم عن الحكم أنه صحيح، لكن نتكلم عن الاستدلال بخصوص هذا الحديث. ولهذا وهذا دليل آخر على مسألة أن اجتزاء الأحاديث مثلا أحيانا في كتب الشروح أو في كتب المتون أو كذا لا يغني طالب العلم عن الرجوع إلى الأحاديث الأصلية وحفظها. لذلك أنا أحثكم حثا شديدا على الدخول في البرامج التي يعين الله عز وجل بها طالب العلم في مدة قصيرة، يمكن أن تجد نفسك حفظت يعني عدد آلاف من الأحاديث. طبعا لا شك أنه يحتاج منك إلى مراجعة وإلى وإلى، لكن الشاهد أن تحفظ حتى لو تأخذها على مر السنة ما تحفظها في الإجازة مثلا، فهذا مهم خاصة لطلاب الحديث وللطلاب العلم عموما ولطلاب الحديث خصوصا. حتى في الدعوة وفي الإيمانيات وفي الطالب يستفيد جدا. فالناس الآن يقولون مثلا هل يطلب الحديث، هل يدرس الحديث أو الفقه؟ وهذا سؤال باطل طبعا كما يعني تقدم لنا في غير مناسبة. لكن الكلام أنه كما نقول الحديث لا يغني عن الفقه، نقول أيضا الفقه لا يغني عن الحديث، لأن الحديث له مواضيع كثيرة كما قال شيخنا رحمة الله عليه: والجامع الذي حوى مناقب وسيرا وفتنا وأبدب تفسيرا الرقاق والعقائد والثامن الأحكام خذ نلت الهدى. هذه المواضيع التي تتكلم عنها جوامع السنة مثل صحيح البخاري، صحيح مسلم، ترمذي، يتكلم عن أشياء كثيرة لا يتكلم عن أحكام. صحيح أن عظمها يتكلم عن الأحكام، لكن هناك أيضا مواضيع كثيرة جدا أخرى كأحاديث الإيمان والعقائد وأحاديث التفسير وأحاديث السير وأحاديث الرقائق والآخرة وما إلى ذلك، وكذلك أحاديث المناقب، وكذلك أحاديث الفتن، ويعني كل هذا يعني يتكلم عنه الجوامع وأكثر، الطب والرقى وكذا والآداب كل هذه تتكلم عنها السنة شرح للدين كله. فإذا ما يصلح أن الإنسان يقول خلاص أنا أخذ أحاديث الأحكام والفقه ولا أحتاج إلى بقية السنة أن أحفظها. إذا أردت أن تكون عالما متبحرا فإن مما يساعدك طبعا ليس شرطا الحفظ، وكثير من العلماء كانوا يستظهرون السنة استظهارا، لكن الحفظ أكمل وأسهل، أسهل يعني أسهل بمعنى أنه بعد حفظ يسعى أنك تبذل جهدا، لكن النتيجة تكون أعظم. قد ذكرت لكم مثالا على ذلك فيما تقدم. أنا أحثكم حثا شديدا، كما أن الإنسان يحرص على حفظ المتون وهي معينات فقط حتى في علوم الآلات، فمن باب أولى أن يحفظ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه، وإنه لا يجد يعني لذلك في نفسه وصدره وإيمانه ويعني قلبه نورا لا يعدله نور بعد نور القرآن. لذلك أنا أحثكم على ذلك حثا شديدا، ومن جرب عرف إن شاء الله ولزم، بل إنها من حلاوتها كثيرا ما يصبح الإنسان في زهد من حفظ المتون إذا بدأ فيها. ولهذا هذا يحتاج إلى تنبه، فيحتاج إلى اعتدال. تجد بعض الناس يحرصون على المتون ويهملون السنة. طبعا القرآن هذا لا ينبغي أن يتكلم فيه أحد أصلا، القرآن هذا قضية محسومة، لكن بعد ذلك بعض الناس يعني يحفظون المتون ويهملون السنة، يقولون إيش الفائدة تحفظ السنة، مر عليها أكثر العلماء لا يحفظ لم يكن ومثل هذا الكلام الذي، وتجد الإنسان يتكلم ويقول والسنة والسنة وهو لا يحفظ 100 حديث حتى، هذا ما يصح. وبعض الناس تجدهم العكس، دخلوا في حلاوة السنة وكذا فاشتغلوا بحفظها، وحفظها هو وسيلة وكمال، لكن لا يمكن أن تكون تحفظها وأنت لا تعرف المعاني جيدا، لا تعرف الفقه ولا تعرف الأصول ولا تعرف اللغة، فلا تستفيد يعني الاستفادة الكاملة من السنة. نعم أنت في خير، لكنه أيضا لكنك ناقص، لأن المطلوب بالسنة في المقام الأول هو فهمها والعمل بها، أما مجرد أن تحفظها وأنت لا تعرف شيئا، وحتى تكسر الحديث لا تعرف نحو ولا تعرف يعني حتى شروح الحديث حتى لا تعرفها، ولا تعرف تفسير ولا تعرف فقه، إيش الفائدة؟ طيب يعني ليس إيش الفائدة، يعني ستصير كأنك راوية للحديث أو داعي تستفيد منه في الدعوة، ومع ذلك كثيرا ما يستدلون بالحديث في غير موضعه لأنهم لا يفهمون معنى الحديث ولا يجمعون بين الأحاديث وكذا، فهذا لا يصلح. أيضا الكمال أن تجمع بينهما، وإن كان فإن تعذر فالخروج بمعنى السنة أولى من الخروج بلفظها، لكن حفظ ألفاظها يعطيك قوة عظيمة، يعطيك قوة عظيمة. لذلك من حفظ القرآن عظم قدره، ومن حفظ السنة ومن ضبط السنة وحفظها وكذا قويت حجته جدا. يعني كل شيء تأتي تقول طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه بسنة صحيح أنه فعل يأخذ منه كذا، فإن جمعت معها الفقه استنبطت استنباطا عظيما، وصار عندك يعني مادة خام وأدوات للاستنباط جمعت بينهما، فيعني يا قرة عيني أهل العلم بك إذا فعلت ذلك. والوقت يتسع، الشيطان يأتي للإنسان يقول ما في وقت، هذا كله كلام فارغ. الوقت يضيع في أشياء لا ما أنزل الله بها من سلطان، يعني تضيع في واتساب وفي كذا وفي كذا، أوقات لو حفظت فيها آلاف الأحاديث لوسعتها. فإن كنت لابد فعلا فادخل الدورة المكثفة كلها، تحبس نفسك بس 40 يوم وتجد نفسك حفظت الكثير الكثير، ويبقى عليك مراجعة، وفي بقية السنة احفظ المتون. بهذه الطريقة لا يمر عليك 3-4 سنين إلا وأنت الحمد لله قد حفظت جملة دواوين السنة، وتزيد إليها ما تشاء بعد ذلك إذا استطعت وتراجعها، وفي نفس الوقت حفظت كثيرا من المتون، وحفظ المتون مستمر معك بعد ذلك. وعذرا على هذه الاستطرادة لكنها مهمة جدا أراهن في طلب العلم. طيب قال: وأما في بقية السعي عدا الوقوف على الصف، وهذا أيضا يدل على أهمية السيرة في فهم السنة. يعني انظر الآن فلما فرغ ممكن فتح مكة وتمشي على طول، لا ما فيش كلا، لما تكون تعرف السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما اعتمر إلا تستفيد، ترتب أحداث السنة، تستشكل أشياء. وهذا كثير من أمثال الحافظ ابن حجر وهؤلاء العلماء الفطاحلة وابن القيم وغيرهما. وأما في بقية السعي عدا الوقوف، العلوم كلها تتكامل، يعني خذ من كل بستان يعني ما استطعت من العلوم، فستنتج من رحيق كل زهرة ما لم يخطر لك على بال بإذن الله وبتوفيقي أولا وآخرا. وأما في بقية السعي عدا الوقوف على الصفا والمروة وكذا طاف لا يشعر رفع اليدين لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ابن القيم أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم تضمنت 6 وقفات للدعاء على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وعند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية، أما الجمرة الأخيرة فلا دعاء بعدها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مذكور زيادة أخرى على ما في حديث جابر رضي الله عنه، وهي حمد الله تعالى في بداية الدعاء، وقد ذكر الفقهاء وهذا، فالعمل بالحديثين حسن، فيحمد الله ويكبره ثم يقول لا إله إلا الله الآخر، قد سبق ما فيه. لكن الدعاء بالتحميد عموما، تعرفون حديث فضال بن عبيد الذي في السنن، عجل هذا إذا أراد أحدكم أن يدعو فليحمد الله، وفي رواية فليمجد الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن بعض العلماء كالشيخ بن عثيمين أبدى احتمالا أن هذا كان في التشهد، والمقصود بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول والصلاة على النبي، يعني التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون في آخر الصلاة، وهذا احتمال قوي جدا. سبحان الله، قد وقع في نفسي ثم وجدت الشيخ بن عثيمين نص عليه في شرح رياض الصالحين رحمه الله. ثم يقول: لكن جاء عن عمر أنه قال: دعاؤك موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وأما حمد الله يعني والثناء عليه قبل الدعاء فهذا أمر مستفيض إلى آخره. قوله: أنجز وعده، أي بظهر هذا الدين وكون عاقبة المتقين وغير ذلك من وعده سبحانه وتعالى. وقوله: ونصر عبده، أي أو قوله ونصر عبده، أي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على أعدائه. وقوله: وهزم الأحزاب، أي غلبهم وكسرهم وحده، أي بلا قتال من الناس. وفيه ما هو إلى قوله تعالى: ومن النصر إلا من عند الله، والمراد بالأحزاب القبائل الذين اجتمعوا حول المدينة وتحزبوا يوم الخندق، مثل غطفان وقريش ومعهم حي بن أخطب، مع كذلك بنو قريظة نقضوا العهد. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وقال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الوجود 18. قوله: ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدمه في بطن الوادي ساعة. قوله: حتى انصبت في صحيح مسلم حتى إذا انصبت، وهذا هو المستقيم. وكهذا في بيان كيفية السعي، وأنه إذا انتهى من الدعاء والذكر نزل من الصفا ماشيا متجها إلى المروة، فإذا انصبت قدمه في بطن الوادي انحدرت سعيا شديدا. وكان هذا الجزء من المسعى في الزمن السابق وادية، أما الآن فالأرض كلها مستوية، وقد جعل العلم الأخضر الأول والثاني علامة على ضفتي هذا الوادي فيسعى بينهما سعيا شديدا، فإذا جاوزه مشى إلى المروة، يعني كله مشي إلا ما بين العلمين، كان واديا قديما والآن صار مستويا، لكن وضعوا له العلامات الخضراء لتشتد في السعي. نعم. وفي المسند غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى حتى يدور به إزار من شدة السعي، يسعى سعيا شديدا بينهما، ويقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي كل أصحابها. هذا مما استدل به على وجوب السعي في الصفا والمروة، إن كان هذا السعي قد يكون بالمعنى الأخص، لكن قد يكون فيه إشارة إلى وجوب الطواف بين الصفا والمروة بالمعنى العام الذي يسمى الآن عمومه بالسعي. وليس على المرأة أو حامل المعذور سعي شديد، فإن قيل أصلا السعي سببه امرأة وهي هاجر فيقال هذا لم يكن بحضرتها رجال، فإن قيل فإن كانت المرأة ليس بحضرتها رجال في بعض الأحوال النادرة مثلا إذا صعدت في الدور العالي جدا وكان وقتا أصلا ليس فيه زحام ولم يوجد أحد غيرها فهل تسعى؟ هذا ما حد تردد، لكن الآن مشكل كاميرات يعني في كل مكان، فبالتالي كأنها دائما مراقبة. هذا شيء أبداه بعض مشايخنا، لكن الأصل المعروف عند الفقهاء أن المرأة لا تجري، أن هذا يلزم منها شيء من يعني اختلال هيبتها وحشمتها ووقارها، وقد يعني يبدو شيء من اضطراب جسدها وما إلى ذلك، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والحكمة من هذا السعي الشديد أنه كان واديا، والوادي في الغالب يكون نازلا، وقد كانت أم إسماعيل رضي الله عنها تمشي فيما بين الصفا والمروة، فإذا وصلت الوادي أسرعت في مشيها لأن ابنها يغيب عنها إذا هبطت بطن الوادي. هذا في الأصل طبعا، لكن بعد ذلك صار سنة عامة. الوجه التاسع عشر قوله ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فيصعد على المروة ويقول ما قاله على الصفا من الذكر والدعاء ثلاث مرات، على الإنسان أن يحرص على العمل بهذا السنة وهذه السنة، ولا تأخذ العجلة فيترك الدعاء والذكر، ويقول في سعي ما أحب من ذكر ودعاء وتلاوة القرآن. وينبغي الإنسان وهو يسعى أن يستشعر أنه في ضرورة إلى رحمة الله عز وجل، كما كانت إسماعيل أم إسماعيل رضي الله عنها في ضرورة إلى رحمة الله عز وجل، ومعنى ذلك أن المسلم يفزع إلى الله تعالى ويستغيث به من أثار الذنوب وعواقبها، وذلك بالإلحاح في الدعاء وصدق الالتجاء إلى الله تعالى. كل أعمال الحج خصوصا والعبادات عموما لها روح، وهو حضور القلب فيها. قد ذكرنا أن ثم تفرقا بين حضور القلب وبين الإخلاص، فحضور القلب هذا شيء زائد على الإخلاص، استشعار يعني عظمتها واستشعار مثلا معانيها الخاصة واستشعار تعبده الله عز وجل بها ومراقبة الله إياه فيها واحتياجه إليها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلى غير ذلك. وليس نسأل الله يجعلنا وإياكم من حاضري القلب في العبادات، فهناك حضور قلب في عبادات واستحضار النية الصالحة في العادات، هذان أمران مستحبان بهما يكمل أجر المرء وترتفع منزلته، لأن العادة أصلا الأصل فيها أنها عادة، لكن بالنية الصالحة تؤجر عليه. كذلك كلما حضر قلبك في العبادة، العبادة أصلا هي عبادة، لا نقول تحتاج إلى نية لأنها شرط فيها أصلا لا تصح من دون، لكن تحتاج إلى حضور القلب أن تعبد الله كأنك تراه. صلى الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء المحسنين. وليس للسعي كالطواف دعاء معين، وأما تخصيص كل شوط بدعاء معين فهذا لا أصل له، وإن دعا بين العلمين بقوله رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم فحسن، لثبوت ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم يرجع إلى عبدي الله وأبويهما. وقوله فذكر الحديث هنا اختصار، فإن الحافظ حذف ما يتعلق بالأمر بفسخ الحج إلى العمرة، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم الذين ليس معهم هدي التحلل بعمرة بعدما أتموا السعي، وقد تقدم الكلام على شيء من ذلك. وجه العشرون، وبعضهم يعبر بالمتم للعشرين لأنهم يقولون العشرون هذا اسم للعدد، كما أن تقول كأنك تقول وجه العشرة الوجه الخمسة عشر، هذا لا يصح، ويقولون إيش الوجه المتم للعشرين، وهذا يحتاج إلى مراجعة المسألة فقهيا. وهكذا في ألفاظ العقود يعني عموما. قوله فلما كان يوم التروية توجهوا إلى مينا في صحيح مسلم فأهلوا بالحج، وعلى هذا فمعنى توجهوا قصد وتهيأوا للرحيل من الأبطح، لأنهم توجهوا بمشي إلى مينا فأحرموا منها للإجماع، لأنهم أحرموا في مكة، ويوم التروية واليوم الثامن من ذي الحجة سمي بذلك لأنهم كانوا يرتوون من الماء لما بعد ويسقون ويستقون، وكان صلى الله عليه وسلم قد أقام بالأبطح حتى صبح اليوم الثامن، والأبطح هو مسيل فيه دقاق الحصى يقع شرقي مكة، فأحرم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ومعه أصحابه قبل الزوال، ثم توجهوا إلى مينا وكان ذلك يوم الخميس. أنا ما أعرف ماذا يقصد بأحرم النبي، ماذا يقصد بأحرم النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أصلا محرم لأنه قارن ولم يحل أصلا حتى نقول أنه أحرم، فما أدري هل هذا وهم من الشيخ أو ماذا يقصد. المفروض يقول فأحرم من كان تمتع من أصحابه، وهم أكثر الصحابة، لأن أكثر الصحابة لم يكن معهم هدي إلا قليل. علي أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، وقيل طلحة والزبير أو كذا، يعني قليل من الصحابة، البقية لم يكن معهم هدي، فهم الذين أحرموا. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو محرم أصلا، يبدو أنه وهم والله أعلم. فأحرم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ومع أصحابه قبل الزوال، ثم توجهوا إلى منى وكان ذلك يوم الخميس. والسنة أن يحرم الحاج من المكان الذي هو فيه سواء كان في الأبطح أم في منى، والمكي إذا أراد الحج يحرم من أهله. وأما قول البهوتي شارح الزاد البهوتي هو الأفضل من تحت الميزاب، أي ميزاب الكعبة الذي يصب في الحجر، فهذا اجتهاد منه ومخالف للسنة، فإنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من تحت الميزاب ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم. الوجول 21 قوله وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أي صلى كل صلاة في وقتها قصرا من غير جمع. هذا هكذا دائما منى يفعل فيها هذا، خلاف عرفة ومزدلفة، في عرفة يجمع جمع تقديم مع القصر، وفي المزدلفة يجمع جمع تأخير مع القصر للعشاء، وأما منى فيصلي فيها كل صلاة في وقتها مع القصر. وهذا استدل به العلماء على مسألة تتعلق بصلاة السفر، وهو أن الإنسان إذا كان نازلا ولو مدة يسيرة فالأولى له أن يصلي كل صلاة في وقتها، بخلاف ما إذا كان سائرا. يعني أنت مثلا جئت إلى مكة ستبقى 3 أيام، حتى لو قصرت فالأولى لك أن تصلي كل صلاة في وقتها، وأن لا تجمع الصلوات إلا لسبب، إلا إذا كان في أما إذا كان الأمر متيسرا فالأصل أن تصلي كل صلاة في وقتها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في منى، لأنهم أصلا يعني ماذا سنستفيد من الجمع، هم أصلا ماكثون يعني على كل حال. وبالتالي النازل الأفضل في حقه أن يصلي كل صلاة في وقتها، وإن جمع فلا بأس كما قال ابن قدامة، وهذا عندهم طبعا، وإلا بعض المذاهب يشددون في مثل هذا. الوجه 22 قوله حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، عرفة مشعر خارج حدود الحرم لأنها واقعة في الحل ويسم لمكان الوقوف في الحسم عرفة لارتفاع على ما حولها، ويقال عرفات كما في القرآن. وقوله فأجاز يقال جاز المكان سار فيه وأجاز وقطعه، والمعنى جاوز المزدلفة ولم يقف بها، يعني في الذهاب يوم التروية في منى وبات ليلة عرفة ثم اتجه إلى عرفة ويتجاوز المزدلفة، المزدلفة في الوسط، فالإنسان إذا أراد أن يذهب من منى إلى عرفة فإنه يمر بالمزدلفة ولا يقف فيها، يتجاوزها إلى أن يصل عرفة، وفي الرجوع من عرفة يبيت في المزدلفة ثم يواصل إلى منى في اليوم الذي يليه. نعم في يعني في إذا أصبح يعني. قال بل توجه إلى عرفات، والمعنى جاوز المزدلفة ولم يقف بها بل توجه إلى عرفات، وهذا فيه دليل على أنه يسن للحاج أن يبيت ليلة التاسع في منى إن تيسر، سنة وليس واجبا، وقد حكي عليه الإجماع، وقد يستدل على ذلك بحديث عروة بن مضرس أنه جاءه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة فقال من صلى معنا هذه الصلاة وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة أي وقت من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفث، ولم يقل له هل وقفت في منى، هل بت في منى، هل طفت طواف القدوم، وهذا مما استدل به على أن طواف القدوم ليس بواجب، وإن كان قد يقال إنه كان مراهقا، مراهقا يعني أدركه الوقت، لكن المهم يعني في الجملة يستدل به على أن ما قبل عرفة ليس بواجب كما ذكرنا. طيب قال على أنه يسن وما قاله بعض المعاصرين الفضلاء من وجوب المبيت بمنى بناء على أن حديث خذوا عني مناسككم، يعني أولا غير مسلم الاستدلال، ثانيا القول فيه شذوذ. أما البيات قصدا في عرفة ليلة التاسع فهذا خلاف السنة، بعض الناس يتقدمون إلى عرفة من الليل يقولون عشان نجتنب الزحام، قالك هذا خلاف السنة، اللهم إلا لاضطرار مثلا. الوجه الثالث والثالث والعشرون قوله فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها نمرة بفتح النون وكسر الميم جبال صغار هي منتهى حد الحرم من الجهة الشرقية، هي محاذية لأنصاب الحرم ووادي عرنة يفصل بينها وبين عرفة، والقبة خيمة صغيرة. وظاهر السياق يعني إذن عرنة هي الفاصل بين الحرم وبين عرفة التي هي في الحل، ودائما هناك أودية تفصل، يعني عندنا هنا عرنة وعندنا هناك في سيأتي محسر وهو فاصل بين مزدلفة وعرفة ومنى وهكذا. وظاهر السياق يشعر بأن نمرة في عرفة، وبذلك قال بعض الفقهاء علماء اللغة، والقول الثاني أن نمرة ليست من عرفة، وبه جزم النووي وابن تيمية وابن القيم وآخرون. ويترتب على هذا الخلاف حكم من حج من وقف بنمرة إلى الغروب ثم دفع إلى مزدلفة، فإذا قلنا من عرفة صح، وإن لم يكن بطل حجه أو يعني لم يصح حجه، نعم فسد حجه. طبعا فرق بين الحج الفاسد والحج الباطل. وعلى القول بأنها ليست من عرفة يكون معنى قوله حتى أتى عرفة يعني هو سيكون في حكم الفوات يعني. طيب، وعلى القول بأنها ليست من عرفة يكون معنى قولي حتى تعرف قارب عرفة، وأن مراد جابر أن منتهى سيري عرفة، وأنه لم يفعل كما تفعل قريش في الجاهلية وتنتهي بمزدلفة وتقف فيه يوم عرفة. وهذا القدر في فائدتان، الأولى نعم، وأنه لم قريش كانت يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج من الحرم، فيقفون في المزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة، ويذهب سائر العرب إلى عرفة، فأنكر الله عز وجل عليهم هذا، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني جميع الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، وكان الناس لا كما قال جابر لا يشكون أنه سيقف في المزدلفة على عادة قريش، فجاوزهم وذهب إلى ذهب إلى المشعر الحرام، إلى المشعر الحلال وهو عرفة. طيب، قال نعم، وفي هذا وفي هذا وهذا القدر فيه فائدة، الأولى جواز الاستظلال بما ليس ملاصقا للرأس كالشمسية والخيمة وسقف السيارة ونحوها، خلافا للرافضة، الرافضة لا يرون الاستظلال بالمتشيعة، لا يرون الاستظلال بهذا، ولهذا يأتون بسيارات في الحج مفتوحة السقف مفتوح، لأنهم لا يرون أن يستظلوا بشيء مثل هذا. وأظن أن بعض الفقهاء يقسم ذلك قسمين، يقول ما يتحرك بحركته وما لا يتحرك بحركته، فما لا يتحرك بحركته لا إشكال فيه، كما لو مثلا وضع ثوب على شجرة واستظللت به، طبعا الملاصق لا يجوز، هذا مر معنا في محظورات الإحرام، العمائم مثل العمائم، هذا القسم. أو القسم الثاني ما لا يتحرك بحركتك، هذا أيضا صحيح أنه لا إشكال فيه ولا التفات إلى من يقول يعني لا يدخل تحت بناء أو كذا. الثالث ما يتحرك بحركتك، مثل أظن أنهم يدخلون في ذلك المحامل والشقدف وكذا، وهذا حتى بعض المالكية يمنعه، ولكن الله أعلم، يعني ما نعرف هل هناك دليل صريح. قد جاء أن أسامة وغيره كان يظلان النبي صلى الله عليه وسلم حتى رمى جمرة العقرب بثوب، أظن أسامة وبلال. إذن الأولى جواز الاستظلال بما ليس ملاصقا للرأس كالشمسية والخيمة وسقف السيارة ونحن. ثانية استحباب الجلوس في نمرة إلى زوال الشمس إن تيسر على أحد القولين، بناء على أن الأصل التعبد في جميع أفعال الحج إلا ما قام الدليل على أنه ليس كذلك، وإلا ذهب إلى عرفات واستقر بها ولو قبل الزوال. يعني هل النزول بنمرة تعبد ولو على جهة الاستحباب، أو نقول لا إنما نزله قدرا لأنه قال اضربوا لي فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فلم يتعمد نزول نمرة، وبالتالي لا تكون نمرة من المنازل يعني المتعمدة المشروعة عمدا يعني. ونحن عندنا قاعدة ذكرها بعض الأشياخ، هو يقول ما كان اتفاقا فلا يكون شرعا، يعني ما وقع اتفاقا من غير عمد لا يقال إنه الإنسان يتعمده، لأنك إذا تعمدته فكما يقول بعض العلماء وإن وافقت النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر لكنك خالفته في الحقيقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله عمدا وأنت تفعله عمدا. فبعضهم وبعضهم يقول يعني يتوسع في الاتباع في مشروعية الاتباع في مثل هذه الأمور، لا سيما لمن تحقق بالاتباع في كل شؤونه وأحب أن يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، فيعني يرخص في بعض الأشياء، وهذا مبحث أصولي طبعا معروف. وسيأتي مثله في مسألة هل مثلا يشرع أن يقف راكبا أو لا مثلا، فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر كما قال صاحب المراقي، يعني بعض الأشياء مثل هذه الأفعال يختلف فيها هل يتأسى به فيها أو لا، المترددة بين كونها تعبدا أو غير تعبد. الوجه الرابع والعشرون قوله حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصائف فرحلت له فأتى بطن الوادي، المراد بالوادي وادي عرنة الذي فيه مقدمة المسجد الآن، لأن المسجد بعضه في عرفة وبعضه خارج عرفة، وبطن الوادي موضع متسع، لذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بخطبته، ولم يكن في هذا الموضع مسجد وإنما بني في أول دولة بني العباس، وهذا فيه بيان ما يفعل الإمام في عرفة، هو أن يخطب الناس خطبة واحدة يعلمهم ما يحتاجون إليه من مسائل العقيدة وأحكام دينهم، ويحثهم على الاجتماع والائتلاف، ويحذرهم التفرق والاختلاف، ويبين لهم مكائد الأعداء ودسائس المتربصين، والمقصود أن الخطبة يراعى فيها ما يناسب الزمان إضافة إلى ما تقدم، وليست خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة خطبة جمعة. طبعا عرفة كانت يوم الجمعة، لو قال قائل ربما تكون خطبة جمعة لأنه خطب ثم صلى ركعتين ربما تكون جمعة، قال لك لا، وعندنا دليلان على أنها ليست جمعة وإنما هي خطبة تعليم، ولذا خطب قبل الأذان ضع عليه رقم 1، ولم يجهر بالقراءة ضع عليه رقم 2، الجمعة الخطبة بعد الأذان، وهنا خطب قبل الأذان. الشيء الثاني لم يجهر بالقراءة بل أسر، فدل على أنها ظهر مقصورة وليست جمعة، فدل على أنه لم يصلي جمعة. أصلا أهل العلم عندهم خلاف هل يجوز الجمع بين العصر والجمعة أو لا، فمن استدل بهذا طبعا لا يصح. وقد ذكر جابر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، كان أحد يعني استدل بذلك. نعم ذكرها لكن اختصرها الحافظ، لأنها لا غير يعني هو يختصر الأحاديث من منهجه في البلوغ. الوجه الخامس والعشرون قوله ثم أذن ثم أقام ثم فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، هذا فيه دليل على أن الخطبة قبل الصلاة وعلى أن الأذان بعد الخطبة. ثم يصلي الإمام بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، وهكذا يفعل الناس في سائر أنحاء عرفة، لا فرق في ذلك بين أهل مكة وغيره. إذن هذا هو مشى على هذا القول، وبعضهم قال أهل مكة لا يقصرون لأنهم ليسوا مسافرين، لكن قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كما كان يقول في مكة كما ورد عنه يعني أو فيه ضعف، ورد عن عمر أيضا أنه قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، ما قال هذا هنا ولا قال يعني مثلا، فبالتالي دل على أن أهل مكة يقصرون كغيره. وهذا الجمع فيه طيب إيش سيأتينا إشكال، ما هو سبب القصر؟ المعروف أن القصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر، فمن قال إن السفر ولو سفرا قصيرا يجوز فيه قد يستدل بهذا، قال هذا يدل على أن السفر ولو قصيرا لأنه ما طالت مدته في المسافة القصيرة يعتبر سفرا فكذا. وبعضهم قال هذا من أجل النسك، وعلى هذا لن تنحصر علة القصر في النسك، لأننا إذا قلنا العلة السفر معناه أن الآن لما دخلت هذه الأشياء اتصلت بمكة، يعني حتى الذي يقول السفر القصير يقصر سيصير أيضا مشكلا قوله، وسيصير أن معناه أهل مكة عليهم الإتمام. والله أعلم، هي مسألة في الحقيقة فيها احتمال يعني. وهذا الجمع قيل إنه لأجل النسك وقيل لأجل السفر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية والصحيح أنه لم يجمع بعرفة لمجرد السفر كما قصر للسفر، بل اشتغاله بالوقوف والتصالع عن النزول والاشتغاله بالمسير إلى مزدلفة، فكان جمع عرفة لأجل العبادة وجمع مزدلفة لأجل السير الذي جد فيه وهو سيره إلى مزدلفة. لكن هو يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصلا ليس من أهل مكة في هذا النص يعني. الوجه السادس، أما أهل مكة فأظنه تكلم عنهم في موضع آخر، ولعله ولست مستثبتا يعني أنه علل ذلك بأنهم يعني بأن لأن الشيخ الإسلام كما تعرفون يرى أن السفر مطلقا ولو قصيرا سبب للقصر، فهذا من أظنها من أدلته يعني، أظن هذا من أدلته بناء على القديم، أما الآن ما أدري كيف. الوجه السادس والعشرون، ما أدري هل قال الوجه السادس والعشرون قوله ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، أي ثم ركب من مكان خطبته وصلاته حتى أتى الموقف وهو عند الجبل المعروف في شمال عرفة يسمى جبل إلال بوزن هلال، وتسميه العامة جبل الرحمة، وعندكم في الحاشية انتقاد لتسميته جبل الرحمة وأن هذا يجعل الناس يعني يتزاحمون عليه وكذا ويصعدونه، ولا والنبي صلى الله عليه وسلم على حسب علمي ما جاء أنه صعد الجبل، بل وقف عند الصخرات في أسفله، أما الصعود عليه لا أعرف ما هو أصلا، ولهذا انتقدوا قول ابن عاشر ثم الجبل صعد راكب، قالوا لا ما النبي صلى الله عليه وسلم ما صعد الجبل مع أن عرف كلها موقف، لكن هل يقال الأفضل أن يقف الإنسان في هذا الموضع الذي هو أسفل الجبل طبعا ليس الأعلى؟ يحتمل على ما تقدم، إذا قلنا كما قال الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أن تحمل على التعبد فيكون هذا له وجه يعني، وإذا قلنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره كأنه موضع متيسر أو يراه فيه الناس أو كذا فكله يعني واحد. وانتبه يعني المهم أن الوقت نفيس في هذا الوقت، لأنه أحيانا يكون في زحام وفي كذا، إذا أردت أن تذهب مثلا من مكانك البعيد إلى يضيع مثلا عدة ساعات حتى تصل إلى هذا المكان، وأما إذا كان متيسر فلك وجه. والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم وقف عند الجبل من جهته الجنوبية، فيكون الجبل عن يمينه ويستقبل القبلة، ويكون حبل المشاة أمامه، وحبل المشاة بالحاء المهملة هو صفهم ومجتمعهم في مشي، مقيل حبل المشاة طريقهم الذي يسلكونه، والصخرات هي صخرات مفترشة بالأرض، ظاهر لما دي مفترشة مفترشة الظاهر بالأرض، تقع خلف الجبل، والواقف عندها يستقبل الجبل والقبلة جميعا. وعرفة كلها موقف، لكن يجب على الواقف أن يتأكد من حدودها، وهي علامة يجدها من يطلبها لأنها واضحة، ويعني أولو الأمر في هذه الأزمنة متأخرة وضعوا جزاهم الله خيرا علامات كبيرة وواضحة في جميع حدود المشاعر المختلفة، لأنها واضحة، ومن وقف خارجها لم يصح حجه لأن الحج عرفة كما تقدم. وجه 27 قوله استقبل القبلة، فيه بيان أن الواقف بعرفة استقبل القبلة لأن الموقف موقف ذكر ودعاء، وعلى الحاج أن يستفيد من عشية هذا اليوم فيكثر من الدعاء والاستغفار متضرعا مقبلا مظهرا الضعف والافتقار. قد ذكر الفقهاء أن وقوفه راكبا أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أعون على الدعاء، وهذا الإطلاق فيه نظر، والذي يظهر والله أعلم أن الأفضل يختلف باختلاف أحوال الناس. فإن كان ممن إذا ركب رأوا الناس الحاجة إليه وكان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا، وإن كان جلوسه على الأرض أخشع له وأحضر لقلبه جلس، لأن مراعاة الكمال الذاتي للعبادة أولى من مراعاة الكمال في المكان. الوجه 28 قوله فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، هذا فيه بيان وقت الانصراف من عرفة وكيفيته، فوقته بعد غروب الشمس والصفرة. وقلنا بعض العلماء يقولون إذا انصرفت قبل الغروب فعليك دم، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في هذا، فقد كانوا ينصرفون قبل مغيب الشمس. والصفرة لون دون لون الحمرة، وهو شعاع الشمس بعد مغيبها. وقوله حتى غاب القرص بيان لقوله غربت الشمس، لأن هذا يطلق مجازا على مغيب معظم القرص، فزال الاحتمال بقوله حتى غاب القرص، وهذا فيه دليل على مشروعية الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس وتحقق كمال غروبها. وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله عند حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه، ثم دفع إلى مزدلفة وقد شنق القصواء الزمام، أي ضم وضيق عليها الزمام، وذلك بالجذب، والزمام بالكسر هو الخطام. بعض العلماء أظن يفرقون بين الزمام والخطام، وهو الخيط الذي يشد إلى الحلقة التي في يشد إلى الحلقة التي في أنف البعير ليقاد به ويمتنع به من الإسراع في المشي. وقد فسر ذلك بقوله حتى إن رأسه لا يصيب مورك رحله ومورك رحله بفتح الميم وكسر الراء، وقيل بفتحها مورك، وهو الموضع الذي يجعل عليه الراكب رجله إذا مل من الركوب. وقوله السكينة، السكينة منصوب على الإغراء بفعل محذوف أي إلزم. وقوله كلما أتى حبلا في صحيح المسلم من الحبال، يعني كلما أتى حبلا من الحبال، وهو التل اللطيف من الرمل الضخم، والمعنى أنه إذا أتى حبلا من حبال الرمل أرخى لناقته قليلا من أجل أن تصعد، لأن الناقة إذا شد زمامها شق عليها الصعود. وهذا فيه دليل على أنه ينبغي الدفع إلى مزدلفة بسكينة ووقار وخشوع وتكبير وتلبية، لئلا يضر الناس بعضهم بعضا، كما سبق ليس البر بالإضاعة كان يقول عليه الصلاة والسلام أي بالإسراع. وهذا يتأكد بالنسبة لسائقي السيارات، فإن عليهم السكينة والوقار، فإن عليهم السكينة والوقار عفوا والحرص على النظام ومراعاة خط السير، فإن وجد طريقا مشى، وإلا انتظر حتى يمشي الذي أمامه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص يعني زاد السرعة، فهذا آمن له فعله، أفعل تفضيل من الأمن ولمن معه ولغيره من الحجاج. الوجه 29 قوله حتى أتى المزدلفة فصلى به صلى بها. المزدلفة أحد المشاعر المقدسة بين عرفة ومنى، سميت بذلك لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة من عرفات واجتماعهم فيها، والازدلاف والاجتماع والاقتراب، وقيل غير ذلك في سبب تسميتها. وسيأتي بيان حدودها إن شاء الله، وهذا القدر من الحديث في بيان ما يفعله الحاج بعد وصوله المزدلفة، وهو كما يلي: أولا مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة لكل صلاة، وذلك قبل حط الرحال أو عمل الطعام، لكن جاء أظن في بعض الروايات أنهم صلوا المغرب ثم حطوا الرحال ثم صلوا العشاء أو نحو ذلك، وهذا في أن الفصل اليسير بين المجموعتين إن شاء الله لا يضر، أو عمل الطعام سواء، لكن ما تعشوا إلا بعد العشاء، سواء وصلوا إليه في وقت المغرب أم في وقت العشاء. وقد مضى في باب الأذان كلام على مسألة الأذان والإقامة في مزدلفة، وأن الأرجح معناها الأرجح فيه في ذلك وفي غيره من المجموعات أن أذان واحد وإقامتان. طيب في وسيأتي نعم. قال حيث ساق الحافظ هذا القدر من الحديث هناك. ثانيا مشروعية ترك التنفر بين المجموعتين وإن كان الجمع تأخيرا، وكذا راتبة المغرب والعشاء. أما راتبة الفجر فلا تترك حضرا ولا سفرا، وكون جابر رضي الله عنه لم يذكرها لا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تركها، لأن جابرا لم يذكر كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، بل ترك أشياء. ثالثا أنه لا يشرع إحياء ليلة المزدلفة بصلاة ولا دعاء، لظاهر قوله ثم اضطجع حتى طلع الفجر، لكن يستثنى من ذلك الوتر، وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يدعو سفرا ولا حضرا حتى كان يوتر على راحلته إذا جد به السير، وأمر به أمته أمرا عاما بدون استثناء، وعدم النقل ليس نقلا للعدم، بما أن يكون جابر رضي الله عنه سكت عن ذكره لأنه لا يدري، ولهذا لم ينفي الوتر كما نفى التنفل في قوله ولم يسبح بينهما شيئا، أو أنه ترك ذكره للعلم به ولأنه ليس من المناسك، والحديث في سياق المناسك فالله أعلم، وهذا سبق ذكره في الدرس الماضي. قد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كأسماء أنهم قاموا في هذه الليلة كما رد عن أسماء رضي الله عنها، حديثها في الصحيحين وسأذكره إن شاء الله عند الكلام على انصراف الضعفة من مزدلفة. الوجه الثلاثون قوله فصلى الفجر حين تبين الصبح. حين توجه نعم قال هنا قد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم قاموا في هذه الليلة كما وردنا. وجه الثلاثون قوله فصلى الفجر حين تبين الصبح هذا فيه دليل على أن السنة في صلاة الفجر في مزدلفة المبادرة بها في أول وقتها، لكن عليه أن يتأكد من دخول الوقت ولا يغتر بأذان غيره ممن قد يؤذن قبل دخول الوقت. طبعا للأسف يعني بعض الحجاج من شدة استعجالهم في هذه الصلاة يؤذن قبل الوقت ويصلي قبل الوقت ويذهب كأنه يعني هكذا استحل الصلاة. طيب إيش الفائدة؟ يعني كأنه خلاص يلا يلا مش خلاص يلا استعجل يصلي قبل أصلا قبل وقت الأذان الرسمي أصلا يؤذن ويصلي يا جماعة. طيب الوقت لسه ما دخل ولا أصلا على قول يعني ويصلون ويذهبون. طيب هذا طبعا يعني مشكلة ضيع فريضة الله عز وجل ما يصح. قال ولعل هذه المبادرة ليتسع وقت الذكر والدعاء بعد الصلاة. الوجه الحادي والثلاثون قوله ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام. هذا فيه بيان ما يفعله في مزدلفة بعد الصلاة. والمشعر الحرام من أسماء المزدلفة هو مكان أو جبيل في مزدلفة. وعليه يعني لاحظوا قال من أسماء المزدلفة وبعدين قال اسم مكان في مزدلفة أو جبيل كأنه له إطلاقان إطلاق عام وخاص والله أعلم. وعليه المسجد الآن، هناك مسجد الآن كبير جدا مثل مسجد الخيف يقال له مسجد المشعر الحرام. وعليه المسجد الآن ووصف بالحرام لأنه داخل حدود الحرم. السنة للحاج بعد صلاة الفجر أن يستقبل القبلة يذكر الله تعالى بالتكبير والتهليل ويدعو كما قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات يذكروا الله عند المشعر الحرام. وقد ذكر الفقهاء أنه يسن رفع اليدين في الدعاء ويستمر على ذلك حتى يسفر جدا. على المسلم أن يحذر من إضاعة هذه الدقائق الغالية فاشتغل بأمور لا داعي لها فتطلع الشمس وهو في مكانه لم يتحرك أو يبادر بالانصراف بعد الصلاة فيفوت على نفسه خيرا كثيرا. الوجه الثاني والثلاثون قوله حتى أتى بطن محسر هذا فيه بيان كيفية الانصراف من مزدلفة. إذن قلنا يخالف المشركين أيضا في الانصراف من مزدلفة حتى يسفر جدا ثم ينصرف قبل طلوع الشمس بخلاف المشركون كانوا لا ينصرفون حتى تشرق الشمس هنا. ففرق بين انصراف من عرفة وانصراف من مزدلفة وقد خالفه النبي صلى الله عليه وسلم في الأمرين. الوجه الثاني والثلاثون قوله حتى أتى بطن محسر هذا فيه بيان كيفية الانصراف من مزدلفة وأنه صلى الله عليه وسلم لما دفع قبل طلوع الشمس وأتى بطن محسر حرك دابته قليلا. وهذه السنة في من أتى بطن محسر أن يحرك دابته قليلا وكذا سيارته إن أمكن وإن كان ماشيا أسرع. ومحسر بضم الميم وفتح الحاء بعدها سين مهملة مشددة مكسورة بعدها راء واد بين مزدلفة وميناء لا من هذه ولا من هذه هو قول الجمهور. وقال بعض العلماء إنه من منن لما ورد عن الفضل بن عباس وكان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغدات جمع الناس وغدات جمع للناس جمع من أسماء مزدلفة للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وكاف الناقة وحتى دخل محسرا وهو من منن الحديث. قد ذكر الأزرقي والأزرقي مؤرخ من مؤرخي أهل مكة أنه 45 أنه 545 ذراعا قيل سمي بذلك لأنه يحسر ساركه أي يعيه يعني يتعبه ويصعب عليه المشي يعسر عليه المشي فيه. وقيل لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيا وهذا التعليل يؤيده من جهة إسراع النبي صلى الله عليه وسلم فيه لأن هذه عادته صلى الله عليه وسلم في المواضع التي نزل بها بأس الله بأعدائه مثل ما فعل في الحجر. ولكن يشكل عليه أي من جهة أخرى أن الفيل لم يدخل الحرم أصلا. وقيل لأنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجاد آبائي ولهذا جاء في الآية الإشارة إلى ذلك كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى في الحج عموما يعني هناك ففي موضع آخر يعني. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم كما خالفهم في الخروج من عرفة وفي الإفاضة المزدلفة هذا وخالفهم في الأمر. وكل هذه أمور اجتهادية يعني التعليلات هذه وليس في المسألة أو تلمس الحكم يعني في الحقيقة ليست إلا وإنما حكمة وليس في المسألة دليل قاطع فالله أعلم بحكمة إسراء إسراس هذا هو الصحيح أن هذه حكمة وليست إلا على الاصطلاح الأصولي يعني في التفريق بينهم. الوجه الثالث والثلاثون قوله ثم سلك الطريق الوسطى هذا فيه بيان رمي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة وأنه صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى هي الطريق وهي الطريق القاصدة إلى الجمرات يعني المباشرة قاصدة معناها المباشرة أقصر طريق. ويبدو أن الطرق في منن ثلاثة طريق شرقية وغربية ووسطى وقول وسطى مؤنث الأوسط. والطريق يذكر في لغة نجد وبه جاء القرآن في قوله تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لم يظهر لي وجه التذكير في هذه الآية، لأنه إن قيل التذكير لأنه قال يبسا، ويبس هذا مذكر، فظاهر أن يبسا هذا مصدر، والمصدر يوصف به المذكر والمؤنث على حد سواء، لأنه مصدر يبس يبسا، لأن فاعل مصدره فعل، وعلى هذا لا يكون في هذه الآية شاهد لتذكير الطريق. ما ظهر لي ماذا يقصد، فاضرب لهم طريقا في البحر يبس، ما يظهر لي أن هناك لفظا هنا يدل على ذلك على ما قررنا. ويؤنث في لغة، وإن كان الأصل صحيحا نعم أن الطريق يذكر ويؤنث، ويؤنث في لغة الحجاز كما في هذا الحديث، وقد ذكر النووي أن هذا الطريق غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات، فيكون يعني من جنس مغايرة الطريق يوم العيد، كأنه ذهب إلى طريق إلى عرفات من طريق، ورجع من عرفات بطريق آخر عبر مزدلفة. وقوله التي تخرج على الجمرة الكبرى، لعل وصفها بالكبرى باعتبار ما قبلها من الجمرتين الصغرى والوسطى، يعني أول شيء تأتيك الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ففي يوم العيد تتجاوز جمرتين وترمي الثالث، ولأنها تنفرد بأحكام منها الرمي يوم العيد. وقوله التي عند الشجرة، هذا في الزمن القديم، وهذا فيه دليل على أن السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة فوصل منا أن يبدأ بجمرة العقبة ولا يفعل شيئا قبل رميها، فيرميها بسبع حصيات، كل حصاة مثل حصى الخذف وهي بالخاء المعجمة، وهي الرمي بحصاة تجعل بين السبابتين، وقدر حصى الخذف أكبر من حبة الحمص قليلا، ويقال حمص هكذا ضبطها هنا حمص، هو فيها حمص وأظن فيها وجه آخر بس ما أدري هل هو الحمص أو غير ذلك قليلا. وهذا يدل على صفة الحصى الذي يرمى به، وأنه أكبر من حبة الحمص أو الحمص قليلا، وعلى هذا فلا يرمي بحجر كبير يؤذي المسلمين، ولا يجوز بالصغير الذي لا يمكن رميه، لأن الرمي عبادة لله تعالى، فلا بد أن يكون بما يمكن رميه، ويكبر مع كل حصاة الله أكبر، وهذا من كمال التعبد لله تعالى والتعظيم لأمره، يحصل الجمع بين التعظيم بالقلب والتعظيم باللسان، وقد رماها صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي جاعلا منا عن يمينه ومكة عن يساره، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، كما ذكر ابن مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر جابر رضي الله عنه من أين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصى جمرة العقبة، وهذا يدل على أنه ليس لذلك مكان معين، فيلقطها الحاج من حيث شاء، وقد جاء في حديث ابن عباس وفي رواية الفضل ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته، هات القط لي، فلقط له حصيات نحو من حصى الخذف، فلما وضعهن في يده قال مثل هؤلاء ثلاث مرات، وإياكم أو مثل وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث المشهور، طبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهو يعم كل غلو في الدين، لكن سببه والذي وقت الدخول فيه موضوع الحصى، وسبحان الله الغلو مستمر إلى يومنا هذا، فمنهم من يرمي بنعال، ومنهم من يرمي بكذا، ومن يعني أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا كما ترى ليس فيه تحديد للمكان، وقد جزم ابن قدامة أن ذلك كان في منى، ولعله أخذ ذلك من قول غداة العقبة. وذكر ابن حزم أنه التقطها له من موقفه الذي رمى فيه، وتبعه الألباني، وهذا فيه نظر، فقد ورد في الصحيحين أنه رمى الجمرة ضحى، أخذها الغداء، والغداء هذا في أول اليوم، ورماها ضحى يعني يتأخر قليلا، وهذا يفيد أن الالتقاط كان قبل وقت الرمي، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث الفضل حتى إذا دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة، وظاهر هذا أنه أمر بلقطها في طريقه، وبه جزم ابن القيم. والمقصود أنه ليس للحصى مكان معين، ومن فهم أن السنة الالتقاط من مزدلفة ما يفعله كثير من الحجاج فقد غلط لعدم دليل على ذلك، خلافا أيضا لما في نظم ابن عاشر رحمه الله تعالى. الوجه الرابع والثلاثون قوله ثم انصرف إلى المنحر فنحر، هذا فيه دليل على استحباب التثنية بالنحر، طبعا رنحط احنا استحضر هذا الرمي نحر حلق طواف، ومن كان عليه سعي سعى يكون رنحطس في حقه، هذا فيه دليل على استحباب التثنية بالنحر بعد رمي جمرة العقبة. ورنحط هذه كلمة ذكرها يعني مثلا الصاوي أظن في حاشيته، وكذلك الشيخ عبد المحسن وغيره كانوا أخذوه عن الشيخ ما أدري يعطيه محمد سالم وكذا، وسمعته أيضا من شيخنا حسن الهواري فقه الله، فهي يعني ليست من بنات أفكاري أو كذا، رنحط نعم. وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده الشريفة ثم أعطى عليا فنحر الباقي، وكان هديه صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، والمتمتع والقارن كلاهما عليه هدي شكران لا جبران، هذه مسألة، لأن الذين يفضلون إفراد وكذا يقولون التمتع ناقص بدليل أنه يهدي، فدل على أن عنده نقصا يجبره بالهدي، فقال لك هذا هدي شكران لا هدي جبران، أما المتمتع ففيه نص القرآن، قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأما القارن فوجوب الهدي عليه ومذهب جمهور العلماء، إما بالقياس على المتمتع أو لدخوله في عموم قوله تعالى فمن تمتع، وقد تقدم أن الصحابة أطلقوا لفظ التمتع على نسك النبي صلى الله عليه وسلم وقارن. طيب إن قال قائل بل بالسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وأهدى، فما الجواب؟ يعني لو قال قائل لماذا نقول هذا قياس، لماذا نقول أن هدي القارن وجوب الهدي على القارن ثابت بالسنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وأهدى، دل على أن القارن عليه هدي. هل من جواب؟ السلام عليكم شيخنا. نعم. نقول هل كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل الهدي كل سنة؟ هذا ليس يعني. فإن كان فماذا؟ ليس واجب. فإن كان ماذا؟ فإن كان يرسل كل سنة ماذا هناك؟ هذا من يعني هذا من جنس الهدي الذي يساق يعني. طيب قاربته. ها من جواب آخر؟ هو نفس جواب الأخ يعني كنا نستنبط هذا. هو أن إيش؟ هل الفعل يدل على الوجوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ساق 100 بدنة، فهل هذا صريح في أنه يعني أنه كان عليه هدي واجب؟ لو كان عليه ما كان عليه إلا 7 بدنة، لكن هل صرح بأن هذا الهدي واجب عليه؟ ليس، قد يكون ساقه استحبابا، وهذا معنى كلام مهاب لكن يعني بأوضح، ما يحتاج أن نقول عادته أنه هل كان عادته. هو نعم أرسل هديا مع أبي بكر في الحجة التي حج فيها غنما، ولكن ليس هناك شيء صريح أن هذا، ولذلك قال لك وقال ابن حزم لا هدي على القارن إلا الذي كان معه عند إحرامه، ولعله فعل حمل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب بناء على أن الأصل في أفعال الحج مثلا الوجوب. وقال ابن قدامة لا نعلم في وجوب الدم على القارن خلاف إلا ما حكي عن داود أنه لا دم عليه، وروي ذلك عن طاوس، وحكى ابن المنذر أن ابن داود، هذه قصة لطيفة، لما دخل مكة سئل عن القارن هل يجب عليه دم، فقال لا فجر برجله وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم يعني كأنهم ضربوا لما قال هذا، كأنه قول يعني شاذ الظاهرية، طبعا عندهم انفرادات كثيرة. وابن داود أظنه أنه ابن داود الظاهري، ما أذكر اسمه عبد الله ابن داود أو كذا، أيضا من علماء الظاهرية لم أكن نسيت، هل أحد منكم يذكر شيئا من ذلك؟ هل أحد منكم يشر ليس منكم رجل رشيد كما قلت شيخنا كان أقول رحمة عبد الله ابن داود يبحث. طيب أظن أن له ابنا أيضا على مذهبي عبد الله بن داود. ودم التمتع هو دم نسك وعبادة، فهو دم شكر حيث حصل لعبد، على ماذا يشكر؟ قال لك حيث حصل لعبد نسكان في سفر واحد وزمن واحد، وهو من تمام النسك وكماله، وهو من رحمة الله تعالى بعباده وإحسانه إليهم، حيث شرع لهم ما به كمال عبادتهم وزيادة أجرهم، وباح لهم بسببه التحلل أثناء الإحرام لما في استمراره عليهم من المشقة، ولهذا كان دم فيه وفي القران دم شكر لا دم جبران، إذ لا نقص في هذا النسك حتى يجبر، فيأكل منه الحاج ويهدي ويتصدق، فعليه أن يعرف هذه الفائدة، فإن في الدم أو بدله أجرا كما أن في التمتع أجرا، فلا يحرم الإنسان نفسه ذلك، فيحج مفردا لئلا يلزمه الدم إن كان بوسعه يعني، وإلا فلا يكلف الله نفسا لا وسعا فهو ليس الواجب، لكن يقول يعني إذا كنت في سعة فلا تبخل. يقول لك وقد تقدم أن القارن إذا لم يكن معه هدي فإنه يشرع له فسخ إحرامه إلى عمره، وأن أفضلية القران إنما هي في حال سوق الهدي كنسك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد ذكر الحلق في هذه الرواية. قد جاء عند أحمد من حديث جابر رضي الله عنه نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رن حط، الآن انتهينا من النون ودخلنا في الحاء. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماه، ثم أتى منزله بمنا ونحر، ثم قال الحلاق خذ، وأشار إلى جانبي الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. وهذا يدل على أن السنة أن يكون لأن السنة أن يكون الحلق بعد النحر، يعني بناء على أن ترتيب هذه الأعمال مستحب وليس بواجب، وسيأتي الكلام على هذا قال لك إن شاء الله. فتكون هذه الأعمال الثلاثة يوم النحر مرتبة، فإن قدم بعض على بعض فلا بأس كما سيأتي إن شاء الله، سنتكلم عن ذلك هناك إن شاء الله. الوجه الخامس والثلاثون قوله: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. معنى فأفاض إطافة طواف الإفاضة، وهذا فيه دليل على استحباب طواف الإفاضة بعد الرمي والنحر والحلق إن تيسر. إذن رن حط، الآن نحن في الطاء طواف الإفاضة، وإلا فالأمر فيه سعة، إذا ما تيسر له أن يطوف في يوم النحر فلا بأس أن يؤخر، لكن إلى متى يؤخر؟ فإن لم يستطع الطواف في هذا الوقت لانشغاله بالرمي أو بنحر هدي وتفريقه فلو تأخير الطواف إلى آخر يوم النحر أو أيام التشريق، اتفاقا بين المذاهب الأربعة أنه إلى آخر أيام التشريق ما في إشكال، لكن بعد أيام التشريق في خلاف. الحنفية قالوا إلى آخر أيام التشريق، فإن أخرت عن أيام التشريق عليك دم عندهم. المالكية قالوا إلى آخر ذي الحجة، فإن أخرت عن آخر ذي الحجة عليك دم عندهم، وسط هذا قول المالكية. أوسع منهم قول الحنابلة والشافعية، قالوا ما عليك دم حتى لو أخرت وبعد ذي الحجة طفت في محرم في صفر، لكن يبقى عليك علقة إحرام لأنك لم تتحلل التحلل من الثاني، ولهذا لا يجوز لك أن تقرب امرأتك، أمور النساء لا تجوز لك، ولهذا هذا خطر على الإنسان لا سيما إذا كان متزوجا، لأنه قد يعني يؤثر، قد يعني لا يستطيع أن يقاوم نفسه وكذا فيقع في المحذور، فينبغي له أن يبادر. وقد ذكر الفقهاء أن وقت طواف الإفاضة، وطبعا بعض مشايخنا نبه على فائدة عزيزة عزيزة، وهي أن طواف الإفاضة إذا قمت به في يوم العيد مع طبعا إحدان، وبعض مشايخنا يقولون إذا جربت فإنك لا تجد فيه صعوبة، إنما فقد الناس يخافون يؤخرون يؤخرون، وتجد نفسك إذا ذهبت مباشرة رميت فحلقت فاتجهت مباشرة إلى طبعا النحر. الآن لا تستطيع أن تنحر أنت، وإنما ينحرون عنك الشركة هذه إذا تريد أن تنحر، يعني إذا كان عليك نحر ثم تتوجه مباشرة إلى الطواف إن شاء الله يقولون تجده ميسرا. بعض مشايخنا نبه على أنك إذا طفت في يوم النحر كما هي السنة، فإنك مع كونك فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تفوز بفائدة عظيمة أخرى، وهي أن طواف الإفاضة وهو من أعظم أركان الحج وقع في العشر من ذي الحجة التي هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل، بينما لو أخرته ولو يوما واحدا وقعت في الأيام الأخرى. وطبعا ليس معنى هذا أن يشق الإنسان على نفسه، لكن من باب الأفضلية يعني أنك ستكون فزت بوقوع هذا العمل العظيم الجليل في هذا اليوم العظيم الجليل وفي هذه العشر العظيمة الجليلة. قال نعم، فمن يعني أقول لكم يعني إذا أردتم أن تفعلوا هذا ففعلوا قبل أن لا تفعلوا لأنكم عزاب الآن خفاف. وقد ذكر الفقهاء أن وقت طواف الإفاضة يبدأ من مغيب القمر ليلة النحر بشرط أن يسبقه الوقوف بعرفة ومزدلفة، هذا مبني على مذهبهم في مزدلفة، ولعل هذا يأتي في مكان آخر. يقولون أنه لا يلزمك أن تبيت في مزدلفة، وإنما ولو لحظة بعد نصف الليل بعد هذا يمكن أن تذهب. ثم يرتبون على هذا، يقولون أعمال الحج ليست واجبة الترتيب، وبناء على هذا أعمال يوم النحر فيجوز لك مباشرة بعد نصف الليل أن تتجه إلى الطواف مباشرة قبل الرمي، ولكن يعني سيأتي يعني لعله يأتي في موضع آخر. السنة يعني أولى بالاتباع. قال بشرط أن يسبق الوقوف بعرفة ومزدلفة، فمن دفع من مزدلفة اللهم إلا من كان معه ضعفة وكذا وأمره شديد، هذا شيء آخر يعني قد وسيأتي إن شاء الله. هذا يبدأ من مغيب القمر ليلة النحر بشرط أن يسبق الوقوف بعرفة ومزدلفة، فمن دفع من مزدلفة من الضعف في هذا الوقت رمى جمرة العقبة ولو لم يرمي على أن الترتيب عندهم ليس بواجب، فله أن يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة. ولهذا قال بشرط أن يسبق الوقوف بعرفة ومزدلفة وما قال الرمي لو تلاحظون. قال فلو أن يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة ولا سيما من معه نساء يخاف عليهن الزحام أو العادة الشهرية يسابق يعني. ومن باب الفائدة أيضا، هل يجوز تأخير المرأة لعادتها الشهرية من أجل أن لا تحصل مفسدة وينتظرون أو يكون؟ قال العلماء نعم يجوز، إذا كان لا ضرر عليها يجوز ذلك، في حبوب إذا أخذتها تتأخر عنها الدورة الشهرية، فقالوا هذا جائز، وهذه فائدة مهمة لكثير من الحجاج لأن لا يقعوا في الحرج. وأما آخر وقته فلم يرد فيه نص، والجمهور على جواز تأخيره ولو بعد نهاية شهر ذي الحجة، الشافعية والحنابلة. والأولى لا يؤخره عن شهر ذي الحجة عند المالكية وجوبا، والحنفية من باب أولى أيام التشريق. وبعض مشايخنا كان يميل إلى هذا القول لأنه يقول كيف يكون ركن من أركان الحج ثم لا يكون له وقت محدد، كل عمل لابد أن يكون إيش أركانه في وقته. حتى أن شيخنا هذا هو الشيخ فخر الدين كأنه يميل إلى أنه لا ينبغي تأخيره عن أيام التشريق فضلا عن أن يؤخر إلا لضرورة أو كذا، هذا شيء آخر. ومما يدل على التأخير أن صفية قال النمسة حابستنا هي معناه أنه لما قيل لها حاضت وضع احتمال أنها ما كان، لكن ربما هناك تكون ما وجد فرصة أصلا يعني. على كل أو الجمهور على جواز تأخيره ولو بعد نهاية شهر ذي الحجة، والأولى لا يؤخر عن شهر ذي الحجة لأنها شهر الحج فلا ينبغي له أن يؤخر عنها، وهذا استدلال المالكية، يقولون هذه أشهر الحج فلا تؤخر ركنا من أركان الحج عن أفعال الحج عن أوقات وقت الحج إلا من عذر كمرض أو نفاس أو نحو ذلك، لأن الحاج يبقى محرما إذ لم يحصل له التحلل الأكبر بطواف الإفاضة. قال ابن قدامة الصحيح أن آخر وقته، طبعا على مذهب الحنابلة يعني هو يصحح ويرى أن هذا هو الصحيح، أن آخر وقته غير محدد، فإنه متى أتى به صح بغير خلاف، وإنما الخلاف في وجوب الدم. هذا مهم يعني، ليس الخلاف بين العلماء في أنه هل يصح أو لا، هو يصح، لكن الكلام في أنه هل يجب عليك دم، هل تأثم، ولعله لو قال في الوجوب لا في الصحة كان أولى يعني، لأن الوجوب ليس الدم فقط، ممكن يكون عليك إثم يعني، والإثم أهم من الدم. أما الصحة فيصح يعني، ليس معنى هذا أن المالكية يقولون إذا أخرت مثلا عن ذي الحجة فطوافك باطل، لا لا لا يبطل. وانفرد ابن حزم بالقول بأن تأخير طواف الإفاضة لانتهاء شهر ذي الحجة مبطل للحج. وقول جابر رضي الله عنه فصلى بمكة الظهر يعارضه قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى بمنى، وجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة في أول وقتها ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه رضي الله عنه كما ذكرنا. ولم يذكر الحافظ بقية الحديث، وقد اختصر منه عدة جمل، وقد قمت بتوفيق الله تعالى بشرح هذا الحديث بتمامه في مؤلف مستقل، والحمد لله رب العالمين. ونحن أيضا نقول وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونعتذر عن الإطالة النسبية، لكن أردنا أن نكمل الحديث في هذا المجلس، وسامحونا. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.